يؤمن بالأسماء المطلقة، ولا يقوم الشيعة على دينهم إلا بهذا الإيمان، وهو أصل الأصول عندهم. يعني يساوون بين علي وبين الله. هذا الدين كفري أم دين إسلامي؟ ها، بعدين أخونا اسمه الانغماسي مش المغرب يا سالم. ها، هل هو دين كفري أم دين إسلامي؟ هذا الدين الذي فيه أصول أن عليا مثل الله لا ينسى، ها، ولا يسهو، ها. هل تعتقد أنه دين إسلام؟ هذا الدين الذي أجمع على الطعن بالصحابة وأمهات المؤمنين. أنا أسألك، هذا الدين الذي أصل أصوله يساوي بين البشر وبين الله، الدين الذي أصله المساواة بين الله والبشر، هل هو دين إسلام أم دين كفر؟ دقيقة يا بابا. ها، أحسنت. كل من اعتنقه يكون كافرا أم مسلما؟ كل معتنق لهذا الكفر يكون كافرا أم مسلما؟ يكون كافرا، صح؟ أصليا، صح؟ طيب، إذا ادعى الإسلام وقدر عليه، يكون حكمه حكم الكافر الأصلي أم حكم المرتد؟ ها، إذا ادعى الإسلام هذا الكافر الأصلي، إذا ادعى الإسلام يكون حكمه حكم المرتد لدعوة، فيكون الشيعة كفار أصليون حكمهم الردة. وضحت المسألة يا سالم؟ وضحت المسألة؟ كفار أصليون حكمهم الردة. وضحت؟ وضحت يا سالم؟ أيوة، جيد. هاي واحد. اثنين، الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الذي يساوي بين علي وبين الله، الذي يساوي بين علي والله، هل هو مشرك؟ هل هو مشرك؟ الذي يساوي بين علي أكيد. هل يقاتل؟ هل يقاتل؟ هل يقاتل لشركه كما أمر الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ها، بأمر الله يقاتل، جيد. الآن هناك من لم يحمل السلاح يقاتل فيقتل، هناك من لم يحمل السلاح يقاتل فيقتل، مثل من؟ مثل من يا إخوة؟ هناك من لا يحمل السلاح يقاتل ويقتل، مثل من؟ ها ها، هناك من لا يحمل السلاح يقاتل فيقتل. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى؟ أحسنت، أحسنت. الصاعقات المرعبات، حمير العلم، أحذية الطواغيت، عبيد الروم، تمام؟ تمام؟ تمام يا إخوة. هذا واحد. اثنين، غيرهم أيضا، من أعان على قتل المسلمين بالكلام أي بالإعلام. ثلاث، من قدم خدمات تسهل قتل المسلمين. أربعة، من سهل طريقا لقتل المسلمين. 5 من روج لقتل المسلمين. 6 من نسق بشكل أو بآخر لقتل المسلمين. أحسنت، بالمختصر من اشترك يؤدي إلى قتل المسلمين هذا يقاتل فيقتل وإن لم يحمل السلاح. المسألة الآن واضحة؟ المسألة الآن واضحة؟ واضحة. والآن لنرى أي رأس سيخطف أولا من حمير العلم. لنرى شيخنا الانغماسي. شيخنا الانغماسي موجود؟ شيخنا الانغماسي، لنرى أي رأس سيقطف أولا من عبيد السلاطين أو أحذية الروم. لنرى، ونسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يكون العرعور هذا الجاهل الغبي المتعالم المدعي العلم أن يكون الرأس هو أولا، ثم بعد ذلك ينفرط العقد بإذن الله تعالى. تفضل أخي الغماسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله. السلام عليكم. والمغامسي نريد راسه. نعم، يكون الله القائمة طويلة يا عم الحج، كثيرين كثيرين جدا، بس بعدين تعرف يعني غنايم طيبة معهم الأرصدة بالمليارات يا أبو الشباب، الأرصدة بالمليارات، إيش رصيده 16 مليار وإيش 4 مليار وإيش والباقي بالملايين، هذول حوالي 8-9 اليوم كلهم بالملايين أرصدتهم، يعني والله وضع طيب جدا. طيب سالم خليك معنا شوي، أنت الآن سألت سؤال، شو هو كان؟ المسجد اللي هو في أبها. خليك هسه، خليك خالد الراشد، وخليك معنا في مسجد أبها العسير، هذا شو اسمه؟ أنت شفت مقاطع الفيديو اللي صادر بهذا الموضوع؟ شفت مقاطع الفيديو يا سالم؟ في مقطع فيديو للعربية ومقطع فيديو للإخبارية، في مقطعين صح؟ اثنين مقاطع، اثنين، واحد لقناة العربية واحد لقناة الإخبارية السعودية، شفته؟ جاوب. نعم، لا شفت، ما شفتش، شفت واحد ما شفتش الثاني، شفت تبع اي مبنى الطوارئ، هو هم حطوها بدهم يلزقوها بالمسجد، بدهم يلزقوها يا راج، بدهم يلزقوها بالمسجد طبعا. اسمع سالم، الان في ربنا عز وجل انا وانت وكل البشر اعطانا عقل نفكر فيه كويس، ماشي، اعطانا عقل نفكر فيه واعطانا مخ واعطانا عيون نشوف فيه. الان من خلال البحث الان بدي اطالك بس برابط بسيط على السريع، خليك تشوفه بأم عينك حتى ما تقول هذا الرجل قاعد بألف. اللهم صل على سيدنا محمد. حقيقة والله الواحد يا رجل بطل يجمع، حقيقة تفجير مسجد، أنا لازم أكون حاط عندك مرابط هيك هذا احتياط، مسجد عسير، ثواني بس، ثواني إن شاء الله. نشوف على المرة الفيديو. طيب هذا الرابط الأول، خليك معي شوي بس تأكد منه. إن الله مع الصابرين. تفاصيل، وين العربية؟ في وحدة العربية، أيوة هذا واحد. الآن بعطيك الرابطين بتشوفهم على كيفك وبتميز. ينضم إليك إن شاء الله قرد. الآن هذا الرابط تشوفه يا سليم، هذا الرابط تشوفه، الرابط بالأزرق على الشاشة، يوتيوب سليم شفته. انت تقدر تدخل على الروابط عادي، تقدر تعمل له كوبي، تقدر تعمل له كوبي للرابط يا سالم. تركش هدي اعصابك، شو هذا؟ اكتب عربي، اكتب عربي بدخله. طيب هذا رابط كويس، هذا رابط، واللهم صل على سيدي محمد. هذا الرابط، والرابط الآخر، الرابط الآخر إن شاء الله أعطيك إياه وأنت قارن. ثواني بس، الله ينتقم من الكذابين. بس كل كذاب الله يشيله شل يا رجل، الله يلعن كل كذاب. بس وهذا الرابط الثاني كوبي سالم، وهذا الرابط الثاني، هدي أعصابك يا أبو الشباب، هدي أعصابك سالم. الرابط الثاني هذا هو. الآن أنت بإمكانك تشوف الروابط الاثنين وتميز بينهم، أنت بإمكانك تشوف الروابط الاثنين وتميز بينهم. ماشي أي سالم؟ موجود سالم ولا طلع؟ لا لا أكيد موجود. has lived in room. على أي حال مش مشكلة، مش مشكلة سالم يجيب النوم. نعم طيب. مهاجر ما ياخذ المايك. تركش، تركش تريد المايك يا تركش؟ هي مش الدور على السريع. ارفع ايدك يا فيكسر، ارفع ايدك، ارفع ايدك. تركش اكتب خمسة وخذ المايك. فيكسر ارفع ايدك، ايوه تفضل اكتب خمسة يا تركش. خليه يروح يشوف، تأكد لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم يا أخوان، تحية لكم. انتم تلاحظون يا أخواني سالم طلع على المايك صح؟ هي وبعدين دخلوا، الله يحييك يا أهلا وسهلا فيهم، وبعدين دخلوا علينا أهل المكر والاحتيال والمتلاعبين والمدلسين والمهددين لكل من يدخل عندنا بالروم صح؟ صحيح ولا لا؟ خرج سالم، خرج وراه. طيب عموما هو فاتح البرايفت، هذا اللي فهمت انه فاتح البرايفت. عموما هو ورط، هو ورط يعني ورط ورط لما شاف الشيخ انا اتحدث معه ويتكلم معه بالثوابت ويتكلم في الادله والاحاديث الى اخره، تغيرت علومه ورجع راوس. وهذا ديدن المنافقين، هذا هو ديدن المنافقين يا اخواني. المنافقين ماذا يحصل فيهم؟ هم ما يبحثون عن الحق، لكن يبحثون عن التدليس والمراوغة. عموما هو من صوته ما هو سعودي، انا من طريقة كلامه انا اقول اماراتي اماراتي اماراتي. ايه يعني أنا اللكنة واللهجة والصوت كذا اللي فهمته أنا. شوف المغامسي بقولها لك نعناع، هو رد عليك قال شيخ جليل ايه، فلما يرد عليك هذا اشتغله، لا لا لا اشتغله على المغامسي، ما تسب المغامسي، يقول له المغامسي انا كتبت له ان المغامسي ركب الطائرات التي تقصف المسلمين وتقتل الاطفال وتقتل المسلمين وتهدم البيوت ويبارك هذه الضربات، بس اكتبها له. ايش ردك؟ شيء ثاني، لا الآن يتحدثون السعودية داخلة في حرب ضد الدولة الإسلامية. ايش العجب، هم يسوون زي الحكومة السعودية، الحوثي يقصفون بارجاتهم، يطلعوا لي بيان غبي واهبل قام عملية إرهابية. لا أبو بليسك، أنت داخل في حرب والعالم تقصفك تعتبرها عملية إرهابية؟ لا أبو الغباء اللي أنتوا عايشينه، لا أبو الشعب اللي جالس يسمعكم، ولا لا يا شباب. يعني أما أشوف عملية مثل هذه العملية، يقول لك عملية إرهابية، طب أنت داخل حرب وتقول عملية إرهابية. وشيء ثاني، السعودية داخلة بكل ثقلها في حرب ضد الدولة الإسلامية، إيش يعني، إيش التناقض اللي في عقليتهم ذولا؟ إيش يعني دائما بعض الناس يعيش، يا أخواني لاحظت في المجتمعات هذه اللي تعيش تحت الطواغيت النقد لا يحبونه مثل رؤسائهم. الشغلة الثانية، عندي حقي حق وحق الناس مش حق، يعني كيف؟ يعني رئيس الدولة أو أمير الدولة أو ملك الدولة يرى نفسه أنه كل ما يطلبه من الناس حق والشعب ماله حق، فيخرج لنا شعب يرى نفسه أنه صاحب حق ومالك حق. كيف لما تتحدث الآن أنت تشوف أنه الآن اشتباك ما بين الدولة الإسلامية، ولما الدولة الإسلامية تعطي بالمثل، أنتم ليه أنتم قتلتوا المسلمين مسجد الطوارئ، يخرب بيتكم مقرات، أنتم قصفتوا زواجات في اليمن، قصفتوا مساجد، قصفتوا مدارس، قصفتوا مستشفيات، ايش التناقض اللي تعيشونه يا الشعب السعودي؟ ايش يعني ايش التناقض؟ انتم عملتم السبعه وذمتها من جد، يعني شعوب متناقضه زي حكامهم معاهم متناقضين. تلقى الرئيس والملك ياخذ المايك ولا ياخذ الميكروفون ويتكلم، يا زين وزينه، كلامه غير وفعله مع شعبه غير، صح؟ وبعدين الشعوب العربيه يا حبيبي عليها تحب النفاق والدجل، تجي تعرف ان هذا طاغيه وظالم وتلقاه والله كلامه صحيح. لا ابوك انت لو دخلت السجن تذوق الويلات وتنسى حليب امك اللي رضعته، ولو دخلت عندهم في السجون تتذكر وانت لساعك رضيع يسألونك وانت اللفة شلونها، كمان اللفة اللي لفوها. عالم عجيب يعني. لا أحد يأتينا بالأمراض اللي عاشها في داخل أوطانكم، متناقضين مع أنفسكم، متخلفين مع نفسكم، هبل وأغبياء مع نفسكم، لكن لا تبتلونا بالروم. لا أحد يجينا غبي، لا يجينا واحد مريض، لا أحد يجينا غبي وأهبل، لا تبتلونا بأنفسكم، لا تبتلونا بأنفسكم. والله يا يعني انغماسي للأسف يعني. تركيش، هل أنت مؤيد ومعارض النظام؟ تسألني هذا السؤال؟ أي يعني من اليوم أدي محاضرة عن الغباء وتطلع لي بسؤال غبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل لك المايك أنا معسي. السلام عليكم. مش بقول لك يا حجي شر البلية ما يضحك، في الآن نظام جديد شر البلية ما يجعلك تلطم، وفي نظام آخر شر البلية ما يجعلك تبكي. هذا أبو صندوق، وش نقول له هذا؟ والله ما أدري وش نقول له. يعني أنت تشوف هذه الغرفة إيش تشوفها يا أبو صندوق؟ منحوس منحوس، بث حي مباشر تسمعني يا ملحوس اونلاين، ابو صندوق محلوس. شو يعني محلوس؟ شو يعني محلوس يعني؟ ها حياك الله فراس. رد يا رجال، علامك سالم. انا ابو شركس. ها ابو شركس يعني ايش؟ انت شركس يعني؟ شركس انت يا حج؟ محلوس محلوس اسم من اسماء الاسد. هذه جديده. طيب من الاخر من الاخر الان. محلوس محلوس، أنت مسلم حجي؟ أنت مسلم لو شيعي لو نصراني يلا هي نعم عليك. أنت لو يعني مسلم لو شيعي لو نصراني، وش دينك؟ ما هو الدين الذي تتبعه؟ مسلم. ترى الشيعي يقول عنهم مسلمين، أنت شيعي؟ أنت شيعي مثلا؟ لا معقول والله، شكل خط ازرق. بس هذا عنده صندوق يا معاويه. ايه يقول لك اعوذ بالله. طيب ماشي ماشي. الان انت مين ولي امرك باختصار؟ ولي امرك الشرعي مين هو؟ جاكيشان. طيب هو الله عز وجل حدد لك، قال الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ها مين من الذين آمنوا ولي أمرك الشرعي من البشر يعني من الموجودين حاليا؟ هل تبايع أحد؟ هل في عنقك بيعة؟ أحسنت بهذا السؤال، وين هم الذين آمنوا؟ أيوة أين هم؟ جميل جدا. لا هو ترى لا يعني أنت ما تقول إن الأمر معدوم بالمرة، يعني دق على الحافر دق على المسمار، مش هالدرجة. أنت معدمت الناس يعني، أنت الآن بتكفر كل الكرة الأرضية؟ يعني أنت الآن تكفر كل الناس كل المسلمين؟ ها طلع تكفيري. إيه إيه هذا تكفيري ركن مو تكفيري بس. أويلي هذا هو، مسكوه مسكوه، هذا هو الخارجي أبدا خاتمها. وشو طيب وأنت؟ كلهم لعين والدين. أنت هم أنت يا هم لا أنت ما أسوي. طيب أنت يا حجي أنت مسلم؟ يعني أنت الآن الوحيد المسلم على وجه الكرة الأرضية؟ ماذا المسلمين يعني؟ انت شو نصراني اخر حبه؟ لا اله الا الله. شو بس برضو مو النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، ها الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، هاي محلوس والله شكلك فعلا ملحوس مو ملحوس. ما انت بتقول ما اضل حدا، قال لي انا لولا اكفر احد. ما انت بتقول ما اضل حدا، مش هذا كلامك؟ يعني سلام، يعني شو هاي اذني وهاي اذني، قال ما بكفر ولا حدا بس ما ضل دين عند الناس. انا ما يهمني انت شو من اي بلد، انا ما يهمني انت من اي بلد، انا يهمني الان موقفك من الدولة الاسلامية التي تحكم بشرع الله. الان سؤال، هل تعلم ان الدولة الاسلامية هي الوحيدة التي تحكم بشرع الله الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ لا، ما ضاع الدين الإسلامي. لا، أنت يعني بدك تكون أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، ليش هذا العناد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وانت كلامك مناقض لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلامك مناقض، بتقول من يوم ما ضاعت فلسطين ما ضل المسلمين، ما ضل الاسلام، ما عارف شو تقول، تخبص. شو مالك تلاخم قاعد؟ ضاع الدين الاسلامي، حتى ما قلت ضاع المسلمين، بتقول ضاع الدين الاسلامي. والله كلامك اثقل من من من الكره الارضيه كامله. ما ضل المسلمين، لا ضل المسلمين. كيف ما ظل المسلمين؟ ظل المسلمين موجودين، لكن العلة وين؟ أنا بقول لك العلة وين أساسا، تقول وين العلة؟ العلة بالروس، بالروس الكبار الوسخين واتباعهم. فهمت شلون؟ لكن كمسلمين موجودين. طيب الآن شو رأيك بعباس، عباس بن فرناس هذا اللي يمكن الآن جاوبني، شو رأيك بعباس؟ والله هو سؤالي هذا مش مكانه، لكن خلص طلع. ها يوم انك بتقول لك من فلسطين، شو رأيك بعباس؟